سادتي الى عشاق الطرب الاصيل، وكلنا طبعا عشاق طرب، اقدم رجلا له في قلوب المصريين وفي قلوب كل ابناء العروبة مكانة كبيرة، لانه من القليلين الذين يحافظون على شرقية الغناء العربي الاصيل، وهو الاستاذ محمد عبد المطلب. استاذ عبد المطلب هنساله هيغني لنا ايه ليلادي؟ هغني ليالي موال. ليالي وموال، وبعدين؟ وبعدين هغني حبيتك وبحبك. ده كويس قوي. وبعد حبيتك وبحبك وهحبك هتبقى ايه؟ وهحبك على طول. على طول؟ بعد كده هيكون في ايه؟ وانا مالي وانا مالي. انت حبيبي و وانت يا عيني ومهما تنكر ماليش غيرك حبيب. حبيتك وبحبك وححبك على طول. حبيتك وبحبك وححبك على طول. مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول. انا مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول. حبيتك وبحبك وححبك على طول. وبحبك وححبك على طول. حبيتك وبحبك وححبك على طول. مش خاين ونسيتك زي انت ما بتقول. انا مش خاين ونسيتك زي انت ما بتقول. حبيتك وبحبك وححبك على طول. بحبك وححبك طول عمري. اصبري من قلبك سلمتيلي امري. حبيتك وبحبك وححبك طول عمري. اصبري من قلبك سلمتيلي امري. وحياتك وعيونك ما في غيرك على بالي. كوني انسى او اخونك ده ما يخطر في خيالي. انا ليلي احلم بك ونهاري بيك مشغول. انا ليلي احلم بك ونهاري بيك مشغول. حبيتك وبحبك وححبك على طول. حبيتك وبحبك وححبك على طول. مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول. انا مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول. حبيتك وبحبك وححبك على طول. لك وبحبك وححب اللي يحبك. حبيتك وبحبك وححب اللي يحبك. ولا حيقاس من بعدك ولا حشبع من قربك. حبيتك وبحبك وححب اللي يحبك. حبيتك وبحبك وححب اللي يحبك. ولا حيقاس من بعدك ولا حشبع من قربك. انا راضي بأسايا وهنايا برضاك. من قالك يا منايا اني في يوم انساك. انا راضي بأسايا وهنايا برضاك. من قالك يا منايا اني في يوم انساك. انا راضي بأسايا وهنايا برضاك. من قالك يا منايا اني في يوم انساك. انا راضي بأسايا وهنايا برضاك. انا راضي بأسايا وهنايا برضاك. من قالك يا منايا اني في يوم انساك. انا عيني اللي في جنبك. انا عيني اني في جنبك. واسترحك وتقول انا عيني اللي تجاوبك. واسترحك وتقول انا عيني اللي تجاوبك. واتصرحك وتقول حبيتك وبحبك وححبك على طول. حبيتك وبحبك وححبك على طول. مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول. انا مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول. حبيتك وبحبك وححبك على طول. من قلبي وبروحي ووجداني حبيتك من قلبي وبروحي ووجداني حبيتك من قلبي وبروحي ووجداني كان وعدي ومتخبي في زمانك وزماني حبيتك من قلبي وبروحي ووجداني حبيتك من قلبي وبروحي ووجداني كان وعد ومتخبي في زمانك وزماني يا حبيب قلبي رسول رسول حبيتك وبحبك وححبك على طول حبيتك وبحبك وححبك على طول مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول انا مش خايف ونسيتك زي انت ما بتقول حبيتك وبحبك وححبك على طول ونستمع الآن من عبد المطلب إلى أغنية وأنا مالي، وهي الأغنية الثانية التي يقدمها في الحفلة الساهرة التي ننقلها إليكم من نادي الصيف. حرماني في البعد يا غالي، يا ملكي أيام تتحول ونعيد الماضي من الأول، يا ملكي أيام تتحول ونعيد الماضي من الأول، واتهنى حكاك بعد ما طول حرماني في البعد يا غالي، واتهنى حكاك بعد ما طول حرماني في البعد يا غالي، واتهنى احداث بعد ما طول حلماني في البعد يا غالي. وانا مالي وانا مالي يا بوي وانا مالي اه وانا مالي وانا مالي وانا مالي